نحترق ونخرج للنفير الجهاد، فنقتسم نقسم ما بقي، نقسم المال الذي بقي بعد النفقه. فجعل يعطى الرجل 20 دينارا، كل واحد يعطي 20 دينارا. فيقول يا ابا عبد الرحمن انما اعطيت 20 درهما، انما اعطيت 20 درهما، انت تعطيني 20 دينارا؟ فيقول وما تنكر ان يبارك الله للغازي في نفقته. يعني هذه كانت حيله من الايام المبارك حتى يتمكن هو من الانفاق على اخوانه والاحسان اليه. وعن محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال سمعت ابي قال كان ابن المبارك اذا كان وقت الحج اجتمع عليه اخوانه من اهل مروه فيقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فياخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم يؤجر لهم الدواب وهذه الاشياء، ويخرجهم من مرو الى بغداد فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم اطيب الطعام واطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد باحسن زي واكمل مروءه، يكسوهم ويشتري لهم الثياب وهذه الاشياء، حتى يصلوا الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد ما امرك عيالك ان تشتري لهم من المدينه من طرفها؟ ما امرك عيالك زوجتك واولادك ما وصلوك تشتري لهم اشياء من التحف في المدينه والاقفشه والهدايا وكذا؟ فيقول لكل واحد منهم ما امرك عيالك ان تشتري لهم من المدينه من طرفها؟ فيقول كذا وكذا، يعني امرك ايه طلب منك ايه؟ فيقول كذا وكذا. ثم يخرجهم الى مكه، فاذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما امرك عيالك ان تشتري لهم من متاع مكه؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم الى مكه، يعني ثم يخرجهم من مكه، فلا يزال ينفق عليهم الى ان يصيروا الى مرو، يعودوا الى نفس المكان الذي انطلقوا منه وهو مرو، فيجصص بيوتهم وابوابهم، يدهنها بالجصص يعني كثير، يميض لهم يعني البيوت، فيجصص بيوتهم وابوابهم، فاذا كان بعد 3 ايام عمل لهم وليمه وكتانهم، فاذا اكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع الى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. قال ابي اخبرني خادمه انه عمل اخر سفره سافرها دعوه، فقدم الى الناس 25 خوانا فالوا نجس، فبلغني انه قال للفريج لولاك واصحابك ما استجرت، لولاك واصحابك، لانه كان ينفق على العباد وعلى العلماء وطلبه العلم، فيقول لولاك واصحابك ما استجرت، وكان ينفق على الفقراء في كل سنه 100,000 درهم رحمه الله تعالى. وقال علي بن قشرم حدثني سلمه بن سليمان قال جاء رجل الى ابن المبارك فساله ان يقضي دينا عليه، فكتب له الى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل كم الدين الذي سالته قضاءه؟ قال 700 درهم. واذا عبد الله قد كتب له ان يعطيه 7,000 درهم، هو اخطا، يعني بدل 700 راح حط نقطه زياده فاصبحت 7,000 بدل 700. فالرجل شك الوكيل، اراد ان يتاكد، قال كم الدين الذي كان عليه؟ قال 700 درهم. واذا عبد الله قد كتب له ان يعطيه 7,000 درهم. فراجعه الوكيل وقال ان الغلات قد فنيت، الرصيد ما يعني يتاثر جدا بهذا المبلغ الكبير، ان الغلات قد فنيت. فكتب اليه عبد الله ان كانت الغلات قد فنيت فان العمر ايضا قد فني، فاجز له ما سبق به قلمي، يعني نفذ ما سبق به القلم. وقال محمد بن عيسى كان ابن المبارك كثير الاختلاف الى قرطوس، وكان ينزل الرقه في خان، فكان شاب يختلف اليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مره فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سال عن الشاب فقال فقيل له محبوس على 10,000 درهم، عليه 10,000 درهم محبوس فيه، فاستدل على الغريم، ظل يسأل عن صاحب الدين الغريم ووزن له 10,000،

وقال صخ وهو صديق ابن المبارك قال كنا غلمانا في الكتاب ففرست انا وابن المبارك وهو غلمان صبي صغار في الكتاب فمررت انا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبه طويله فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها فسمعه رجل من القوم يقول قد حفظت هذه الخطبه الطويله بمجرد سماعها مره واحده فقال رجل له هاتها فاعادها وقد حفظها وقال نعيم بن محمد سمعت ابن المبارك قال قال لي ابي لئن وجدت كتبك لاحرقنها قلت وما علي من ذلك وهي في صدري وقال ابو وهب محمد ابن مزاحم العجب ممن يسمع الحديث من ابن المبارك عن رجل ثم ياتي ذلك الرجل حتى يحدثه به وقال ابن خراج ابن المبارك مروزي ثقه وقال سويد بن سعيد رايت ابن المبارك بمكه اتى زمزم فاستقى شربه ثم استقبل القبلة فقال اللهم ان ابن ابي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش القيامه ثم شربه رحمه الله لان عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له اذا شربته للشبع تشبع اذا شربته للتداوي تتداوي اذا شربته لحفظ القران تحفظ القران باذن الله فانظر الى علو همه ابن مبارك فكر في ماذا قال هذا اشربه لعطش يوم القيامه كي لا احس بالعطش يوم القيامه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش القيامه ثم شربه رحمه الله تعالى وقال الخليل ابو محمد كان عبد الله بن المبارك اذا خرج الى مكه اذا خرج الى الحج او الى مكه كان ينشد هذين البيتين يقول بغض الحياه وخوف الله اخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا اني وزنت الذي يبقى لي عجله ما ليس يبقى فلا والله ما التزنا يعني وزن الدنيا ووزن الاخره في كفتين فما التزنا بغض الحياه وخوف الله اخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا اني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما التزنا وقال نعيم بن محمد كان ابن المبارك اذا قرا كتاب الرقاق يصير كانه ثور منحور يعني من شده البكاء او بقره منحوره من البكاء لا يجترئ احد منا ان يساله عن شيء الا دفعه وقال عبد ابن سليمان المروزي المروزي نسبه الى ماذا الى مروز المروزي قال كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم لان كان الامام المبارك كثير الخروج في الجهاد كان من الغازين الابطال فخرجوا معه مره في سريه في الغزو في الجهاد في بلاد الروم كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى الفراج فخرج اليه رجل فقتله ثم اخر واحد ثاني من الروم خرج تحدى من يبارزني فخرج اليه نفس الرجل وقتل هذا الرومي الثاني ثم اخر فقتله ثم دعا الى الفراج فخرج اليه رجل يعني هو يبدو ان خرج اليه رجل فقتله يعني كانه قتل الرجل يحتمل ان المقصود من قتل الرجل من ايه من المسلمين والله اعلم كنا سريه مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفاني خرج رجل من العدو فدعا الى الدراج فخرج اليه رجل فقتله من ضمير عود الاقرب مذكور ثم هو قتل الرجل ايه المسلم الشهير ثم اخر فقتله ثم اخر فقتله ثم دعا الى الدراج فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه المسلم يعني فقتل المسلم هذا الذي خرج رابع مسلم يعني يخرج قتل هذا الرومي فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم اليه الناس فنظرت فاذا هو عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى واذا هو يكتم وجهه بكمه يكتم وجهه بكمه حتى يعرف الناس من هو وإذا هو يكتم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته شد الكم اللي هو الجيء من الكم اللي هو الزرع او الجبل. فاذا هو يكتم وجهه بكمه فاخذت بطرف كمه فمدته يعني اعرف من هو. فاذا هو هو فقال وانت يا ابا عمرو ممن يشنع علينا؟ فما احسن هذا التشنيع. قال عباس بن مصعب حدثني بعض اصحابنا قال سمعت ابا وهب يقول مر ابن المبارك برجل اعمى فقال له اسالك ان تدعو لي ان يرد الله علي بصري، فدعا الله فرد عليه بصره وانا انظر. وقال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك استعرت قلما بارض الشام فذهبت على ان ارده، سافر الى الشام خصيصا ليرد القلم للرجل الذي استعاره منه. فلما قدمت نظرت فاذا هو معي نسي ان يرده، فرجعت الى الشام حتى رددته على صاحبه. يعني انظر للدقه في المحافظه على الامانات واداء الامانات الى اهلها. قال اسود بن سالم كان ابن المبارك اماما يقتدى به، كان من اثبت الناس في السنه، اذا رايت رجلا يغمد ابن المبارك يعني يفعل ابن المبارك فاتهمه على الاسلام. وعن الاوزاعي عن هارون بن رياض ان عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاه قال انظروا فلانا لرجل من قريش فاني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العلا، وما احب ان القى الله تعالى بطلق النفاق وارشدكم اني قد زوجته. يعني وهذا من الاحاديث التي رواها ابن المبارك او الاثار التي رواها ابن المبارك. يقول الامام احمد رحمه الله لم يكن احد في زمان ابن المبارك اطلب للعلم منه. وعن شعبه قال ما قدم علينا احد مثل ابن المبارك. وقال ابو اسامه ما رايت رجلا اطلب للعلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس. وقال الحسن ابن عيسى ابن ما ترجس مولى ابن المبارك اجتمع جماعه مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من ابواب الخير، تعالوا نعد الخصال والخصائص التي الاخلاقيه التي اختص بها ابن المبارك من غيره والتي كان من المبرزين فيها. تعالوا نعد خصال ابن المبارك من ابواب الخير. فقالوا العلم والفقه والادب والنحو واللغه والزهد والفصاحه والشعر وقيام الليل والعباده والحج والغد والشجاعه والفروسيه والقوه وترك الكلام فيما لا يعنيه والانصاف وقله الخلاف على اصحابه. وقال نعيم بن حماد قال رجل لابن المبارك قرات البارحه القران في ركعه قرات البارحه القران في ركعه فقال لكني اعرف رجلا لم يزل البارحه يكرر الهاكم التكاثر الى الصبح ما قدر ان يتجاوزها. وكان يعني بذلك نفسه رحمه الله تعالى. يعني أما يتأمل فيه. وقال ابن المبارك حملت العلم عن 4000 شيخ، شيوخ 4000، حملت العلم عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 شيخ. ثم قال العباس فتتبعتهم حتى وقع لي 800 شيخ له. وقال حبيب الجلاب سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل. قلت فإن لم يكن، إن لم يهب الله عقلا يعني راجحا فإن لم يكن، قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن، قال أخ شفيق يستشير. قلت فإن لم يكن، قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن، قال موت عاجل. وروى عبدان ابن عثمان عن عبد الله قال إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. إذا حسد عن الكلام ده جماعة المصنفين الله يهديهم اللي يقولون آتاق الأرض فتنا وتطاولا على العلماء وخوضا في أعراض المسلمين ما يعجبهم هذا المنهج، يسمونه منهج الموازنات وله في ذلك الكلام يعني كثير. فنحمد الله اننا هنا في مدفع فينا من هذه الفتن. يقول الامام عبد الله بن مبارك اذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، اذا غلب الماء كل بيت لم يحمل قبل، واذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمه. عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمه. الذي يحرك همتك الى المكارم هو العلم، يبصرك بفضائل الاعمال ويعني ثوابها. قال عبيد بن جنات: قال لي عطاء ابن مسلم: رايت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال: ما رأيت ولا ترى مثله. وقال العمري: ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر، يعني الإمامة، إلا ابن المبارك. وقال معتمد ابن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحد. وقال الشقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ يعني لما بعد الصلاة بتنصرف فورا من المسجد، ما تمكث معنا للهرش او الناقش اشياء او نتكلم. فاذا قيل للمبارك: اذا انت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: اجلس مع الصحابه والتابعين، انظر في كتبهم واثارهم، فما اصنع معكم؟ انتم ترتابون الناس. وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الاثر، وخذوا من الراي ما يفسر لكم الحديث. وقال محمود بن الحسن: سمعت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، اما موت يذهب علمه، واما ينفى، واما يلزم السلطان فيذهب علمه. وعن ابن المبارك قال: اول منفعه العلم ان يفيد بعضهم بعضا. يعني اول بركات العلم ان طلبه العلم يكون عندهم ايثار وتعاون على البر والتقوى، ويبذل كل واحد منهم ايه ما ينفع اخاه. مصداق قول النبي عليه السلام: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. اي شيء ينفع اخاك المسلم فلا تظن به. فيقول ابن المبارك رحمه الله: اول منفعه العلم ان يفيد بعضهم بعضا. وقال المسيب بن واضح: سمعت ابن المبارك وقيل له: الرجل يطلب الحديث لله يشتد في سنده. قال: اذا كان لله فهو اولى ان يشتد في سنده. وقال: حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتمسته، فمتى يصل الخير اليه؟ يعني كان القلب من الداخل غمر بحب الدنيا، ومن الخارج الذنوب تحيط به، فالخير اذا اراد ان يمر الى داخل القلب كيف يستطيع ان يمر؟ حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتمسته، فمتى يصل الخير اليه؟ وقال ايضا رحمه الله: لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين. لماذا؟ لأن التوبة لابد أن تكون توبة نصوحا، يعني تشمل جميع الذنوب التي فيها الإنسان. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا، ومن كانت فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله عز وجل يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني بسبب خلة واحدة لما يعني قال ما قال. قال الإمام الذهبي: هذه الرواية الأخيرة إسنادها لا يصح، إسناد ولا يصح. وقد تقدم عن ابن المبارك خلاف هذا، وأن الاعتبار بالكثرة ومراده بالقلة من الجهل الإصرار عليها. وجاء أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، يعني من أمراء الظلم. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. وعنه قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب البدعة. وعن ابن مبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يطير عند نفسه أغل من كلب. وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، يعني هي الإنفاق على الأولاد والذرية. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. وقال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقال ابو اسحاق الطالقاني: سألت ابن المبارك عن الرجل